بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام. جواز في قوله جواز التقصير، جواز تقصير المعتمر من شعره. نعم، اقرا يا عبد العزيز. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. لا أعلم إيه؟ لا أعلم هذا إلا حجة عليك. هذا الحديث بين فيه الإمام النووي، بين فيه الإمام مسلم رحمه الله أنه يشرع لمن أدى مناسك العمرة أن يقصر من شعره، وموضع التقصير هو بعد أن يفرغ من السعي، يعني بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة له أن يقصر. وذكر قصة تقصير ابن قصة تقصير معاوية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أدى مناسك العمرة. ولعل هذا يكون في غير الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، وأنه أدى مناسك العمرة والحج معا، وأنه إنما حلق شعره بمنى يوم العيد، فيكون أمر التقصير هذا في إحدى عمراته صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره. أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. يعني أن المكان الذي قصر فيه كان في المروة، وهو آخر مكان للسعي، والمشقص آلة يعني يقص بها، وهي أشبه بالمقص. نعم. شرح. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب: باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه.

هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف. قال أبو عبيد وغيره هو نصل السهم إذا كان نصل السهم إذا كان طويلا. نعم. ليس بعريض. يعني المراد به الجزء الخاص، الجزء الخاص المكون من الحديد. فهو طرف السهم. نعم. وقال أبو حنيفة الدينوري هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة. لا. وقال الخليل هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش، والله أعلم. هذا هو المشقص. لا. يعني لما كان طرفه حادا جاز أن يقطع به الشعر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله جواز التمتع في الحج والقران. قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، يعني نلبي بالحج تلبية. نعم. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. يعني أنهم أحرموا بالحج وهم ذاهبون إلى منى. نعم. وهذا شأن المتمتع أنه يحرم بالعمرة أولا. فإذا فرغ من أداء نسكها وكان يوم التروية أحرم بالحج يوم التروية. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، أي نلبي بالحج وحده. قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه. يعني إن المراد بالمتعتين متعة الحج ومتعة النساء، وجابر رضي الله عنه يقول فعلناهما يعني متعة الحج ومتعة النساء. أما متعة الحج فقد كانت واضحة في سنة حجة الوداع، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. وأما متعة النساء فمعلوم أنها فعلت ثم نسخت، وأشهر الأقوال في نسخها أنها كانت في فتح مكة، في عام فتح مكة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ونادى مناد ينهى المسلمين عنها فانتهوا. ولذلك جابر يقول فعلناهما يعني في تلك السنة حيث كانت جائزة ثم نسخت. نعم. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وأخبر أن الذي نهاهما هو عمر، وإنما عمر أكد النهي لا أنه فعلها أو أنه أجاز فعلها. وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى عنها يوم خيبر، والظاهر والله أعلم أن النهي عنها عن النهي في يوم خيبر إنما كان عن أكل لحوم الحمر الأهلية، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا متعة النساء يوم خيبر، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما فتح عليهم خيبر غنموا، وكان من الغنائم النساء، ولا شك أن هؤلاء النساء يعني جاز للمقاتلين معاشرتهن بملك اليمين، فما كانوا محتاجين إلى متعة النساء، وهكذا في الطائف ما كانوا محتاجين إلى متعة النساء، وإنما الحاجة كانت يوم فتح مكة. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التحلل من في حجة الوداع من العمرة لأنه كان قساق الهدي، ولذا جاء في الحديث أن النبي أشرك علي رضي الله عنه في هديه فأبقاه على إحرامه حتى فرغ من الحج، ولما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة وكل علي رضي الله عنه في ذبح الباقي، فكأنه أشركه في هديه. نعم. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الاسناد مثله، غير ان في رواية بهز لحللت، يعني لولا انه ساق الهدي لحل، كما جاء في الرواية المشهورة انه قال لو استقبلت من امري ما استجبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، يعني بالعمرة والحج، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. قال وحدثنيه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثني أو ليثنينهما أو ليثنينهما لا يفعلون قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. قال والذي نفس محمد بيده، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بعد أن ينزل ويقتل الدجال يهل بالحج والعمرة. نعم. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة ابن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. نعم، في التأكيد. نعم، لأن عيسى بن مريم سيهل بهما. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح باب جواز التمتع في الحج والقران قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. قال فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو متفق عليه. نعم، بشرط أن يكون رافعا مقتصدا بحيث لا يؤذي نفسه لا يصرخ صراخا يضر به نفسه. أيوه. والمرأة لا ترفع بل تسمع، وإنما تسمع نفسها وجارتها لأن صوتها محل فتنة. ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة، وقال أهل الظاهر هو واجب، ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد وفي مسجد مكة ومنى وعرفات، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي ومالك رحمهم الله، أصحهما استحباب الرفع كالمساجد الثلاث، والثاني لا يرفع لئلا يهوش على الناس بخلاف المساجد الثلاثة لأنها محل المناسك. وفي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج وهو مجمع عليه. وفي هذا الحديث جواز، نعم، جواز العمرة، نعم، في أشهر الحج، نعم، وهو مجمع عليه. وفيه حجة للشافعي وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة عند إرادته التوجه إلى منى، وقد سبقت المسألة مرات. نعم. قوله ورحنا إلى منى معناه أردنا الرواح، وقد سبق بيان الخلاف في أنه يستحب الرواح إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال، والله أعلم. لا. قوله حدثني سليم بن حيان وبفتح السين وكسر اللام، سليم بن حيان. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، يعني أنه يجمع بينهما، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ليثنيهما أيوة، هو بفتح الياء ليثنيهما ليثني اثنيهما هو بفتح الياء يا شيخ. ايوه لاثنيهما هو بفتح الياء في اوله. طيب اقرا. معناه يقرن بينهما يجمع بينهما يعني. نعم. وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. وأما فج الروحاء فبفتح الفاء وتشديد الجيم. قال الحافظ أبو بكر الحارثي هو بين مكة والمدينة. قال وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الروحاء. نعم نعم. إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. انتهى. وأيضا نعم خلاص انتهى الباب. باقي باب آخر باب في الكتاب. إيش باقي وقت؟ ما باقي. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو أصل الكتاب كمان عندنا وشك. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.